الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة مقدمة الإمام الدارمي، ولا زلنا في القسم الأول من المقدمة، وما يتعلق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وما آتاه الله عز وجل من الآيات الدالة على نبوته. وكنا سلكنا أو ذكر الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جميع ما أوتيه الأنبياء عليهم السلام، وبقي معنا في ذلك ما يتعلق بكلام الموتى، وسيأتي معنا في هذا المجلس عدد من ذلك. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأهدت له امرأة من يهود خيبر شاة مصلية فتناول منها، وتناول بشر بن براء، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: إن هذه أخبرني أنها مكرمة. فمات بشر بن براء، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك شيء، وإن كنت ملكا رحت الناس منك. وقال في مرضه: ما زلت بالأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوام انقطاع أمهاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قال: باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. اختلفت النسخ في عنوان الباب، وكلها قريبة من بعض. في بعض النسخ: ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. وسبق أن مر معنا في أبواب سابقة كلام الطير والشجر، لكن هذه كلام الموتى، الشخص الذي إذا مات يتكلم، وهي قد جعلها الله عز وجل لنبيه عيسى عليه السلام، فكأن الله عز وجل وهب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نفس ما وهب به عيسى عليه السلام. ثم ذكر فيه عددا من الأحاديث. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة. الإسناد كما هو ظاهر هنا مرسل، والإسناد حسن لكنه مرسل، وقد روي موصولا بطرق أخرى عند أبي داود وغيره. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأهدت له امرأة من يهود خيبر شاة مصلية. الشاة معروفة أنثى الضأن، ولكن المصلية المقصود بالمصلية هي المشوية، المشوية من الصلي، الصلي بالنار يعني مصلية على وزن، يكون على وزن مشوية معنا ووزنا، معناها مشوية ويعني على وزنها وأيضا بمعناها. وهنا مسألة، امرأة من يهود خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى اليهود، لكن هل هؤلاء بقي من اليهود بعضهم؟ الله أعلم، يعني اجتهد العلماء في تأويل ذلك، ولكن قد يكون بقية منهم، أو أن هذه المرأة يعني ليست ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتناول منها، يعني أكل منها من هذه الشاة، وجاء في بعض الروايات كما سيأتي معنى أنه أكل منها الذراع. قال وتناول منها بشر بن البراء. بشر بن البراء قال هذا أواحد الصحابة رضي الله عنه، هو أول من بايع في العقبة الثانية، وهو أول من استقبل القبلة الكعبة من الخزرج، وهو أول من أوصى بثلث ماله، وهو أحد النقباء الاثنى عشر وأولهم موتا، لأنه مات بسبب هذه الأكلة التي أكلها. قال ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال إن هذه تخبرني أنها مسمومة، يعني إن هذه الشاة الميتة المشوية، شاة ما ذبحت وطبخت ونضجت وقطعت، ومع ذلك أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. قال فمات بشر بن البراء، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى اليهودية التي أهدته، ما حملك على ما صنعت؟ فقالت إن كنت نبيا لم يضرك شيء، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، لأن إن كان نبيا فإنه لن يضره شيء، لأن الله عز وجل سيحفظه، وإن كنت ملكا من ملوك الناس فستموت. فقال في مرضه، يعني مرض موته صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة بسنوات، ما زلت من الأكلة التي أكلتها، أو من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر هو عرق ينقل الدم إلى أعضاء الجسم، وهو كناية بأن الموت، يعني كناية عن الموت، لأنه إذا انقطع هذا العرق مات الإنسان، لا يوجد سبيل لإيصال الدم إلى بقية أجزاء الجسم. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة، وفيه وفي الحديث الذي بعده من مسائله ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الشاة المشوية في يده صلى الله عليه وسلم، وهي محل الشاهد في للباب. وفيها أيضا قبول الهدية من أي شخص حتى وإن كان غير مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من هذه اليهودية. وفيها أيضا تحريم الصدقة والزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، لأنه قال لا يقبل الصدقة. وفيها أيضا جواز تعامل الرجل مع المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من امرأة يهودية. وفيها أيضا جواز ذبيحة أهل الكتاب، فإن الظاهر أنها أهدته له شاة مصلية، يعني هي التي ذبحتها، فجواز أكل ذبيحة أهل الكتاب. وفيها أيضا الأكل من الشواء. وفيها أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل حفظه، كما جاء في الآية في قول الله عز وجل لا إله إلا الله والله يعصمك من الناس، فهذا فيه مصداق ما أخبر به الله عز وجل بأنه سيعصمه من الناس، فمن ذلك أنه علم أو تكلمته هذه الشاة المصرية بأنها مسمومة. فيها جواز مساءلة المخطئ أو المجرم، لأنه لما نادى هذه اليهودية قال ما حملك على ما صنعت، وفيه أن اليهود قوم بهت، يعني تريد أنت يعني أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، من عادتهم قتل الأنبياء كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة نخلية ثم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسمنت هذه الشاه؟ فقالت نعم، ومن أخبرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي في الذراع. قالت نعم. قال فماذا أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة وهو من بني ثمامة وهم حي من الأنصار. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر، لكن هذا الحديث يشهد له ما سيأتي بعده، يشهد له ما سيأتي بعده، ويشهد له ما قبله أيضا، يعني أن القصة صحيحة في أصلها، ولكن تفاصيل بعض التفاصيل التي وردت فيها وردت بطرق في إسنادها يعني ضعف أما انقطاع أو إرسال. قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية، معنى ذلك أنها سمت الشاة قبل أن تشويها فيما يظهر. قال ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الذراع فأكل منها وأكل الرهط. الرهط هم يعني ما دون العشرة، يقال لهم رهط، وأكل الرهط من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، يعني يرفعوها عن الطعام لا تأكلوا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، يعني استدعاها، أرسل إليها من يدعوها إلى الحضور إليه، فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت نعم، ومن أخبرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي الذراع. هنا في هذا الحديث أن الذي تكلم هو الذراع وليست الشاة، وفي الحديث السابق أن قوله إن هذه تخبرني أنها مسمومة يعني يحتمل أن يكون الشاة كلها، لكن هنا بين أن الذي أخبره هو الذراع. فقالت نعم. قال فماذا أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابها الذين أكلوا من الشاة. في الرواية السابقة أن الذي توفي هو بشر بن أو هو بشر بن البراء، فالرواية السابقة تفسر هذا الموضع، وسبق الكلام عن بشر. قال وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. طيب، هنا مسألة الحقيقة، لماذا مات بعضهم ولم يمت البعض؟ اجتهد العلماء في ذلك، منهم من قال إن الذين لم يطبقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية، لأنه أمرهم بالتسمية، ولذلك لما لم يسموا أثر فيهم السم، لكن الظاهر والله أعلم أن الوفاة هي بحسب قبول الجسم، أن أجسام الناس تختلف، من الناس من جسمه قوي لا يتأثر بالسموم، ومنهم من يكون يعني لم يأكل من الموضع الذي فيه السم. وأظن جاء في بعض الروايات أنها سمت الذراع لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، فلكن يعني الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وذلك مات بعض، مات صحابي واحد والبقية بقية الرهط العشرة لم يمت منهم أحد. قال: واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله. الكاهل هو الموضع الذي بين الكتفين بالأعلى، يسمى الكاهل. قال: على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، يعني تداويا. حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة. أبو هند هذا اسمه سالم ابن أبي سالم، وقيل عبد الله بن هند، وقيل غير ذلك. كان مولى لعروة وفروة بن عمرو البياضي، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد الحديبية، واعتقه وقال: إنما أبو هند من الأنصار، فانكحوه وانكحوا إليه يا بني بياضة. وكان حجاما رضي الله عنه. قول: بالقرن والشفرة. القرن هذا يقول العلماء أن المقصود بالقرن، قيل إنه قرن ثور، جعله أبو هند كالمحجمة. يقول ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود: هو أول، يعني هو أولى من النحاس الذي يستعمل في هذا الزمان، لما يعني في زمانهم لما يتجمع فيه من الصدأ والزهومة. وقوله الشفرة، الشفرة المقصود بها الشيء الحاد، ويطلقونها على السكين. قال: وهم بني ثمامة وهم حي من الأنصار. هذا الحديث مثل الحديث السابق في مسائل، من أهم مسائله كلام الذراع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلام الموتى، وهو موضع الشاهد للباب. فيه أيضا قبول الهدية والتعامل مع المرأة كما سبق معنا، وفيه إخبار الإنسان والتعامل مع الكفار سواء كانوا يهود أو غيرهم، وفيه إخبار الإنسان غيره بما يرى من خطر يضر بهم، لأنه قال: ارفعوا أيديكم. وفيه سؤال المتهم عن فعلته وتقريره عليها. وفيه أيضا عفو النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أخذه بحق، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. لكنه ورد في حديث أخرى أنه لما مات بشر بن العراء، بشر بن البراء، اقتص له من اليهودية فقتلها صلى الله عليه وسلم وقام عليها الحد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا جواز التداوي، وبعضهم قال باستحبابه، قال: لأنه إنما احتجم تداويا لأجل إخراج هذا السم من جسمه. فيها استحباب الحجامة، وأنها نوع من الدواء، وأنها في كل موضع تختلف عن موضع الآخر، ما يكون في الكاهل وما يكون في القدم وما يكون في الركبة ونحو ذلك. فيها أيضا أن القتل بالسم كالقتل بالسيف، يعني أنه يعتبر من القتل العمد. وفيها أيضا أن العمل في الحجامة مباح، فإن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا جواز جرح النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأنه لا يستطيع أن يحجمه دون أن يجرحه صلى الله عليه وسلم. وفيها إخراج الدم من الجسد، وأنه لا يعد من سياق النفس أو من قياد النفس إلى التهلكة. نعم قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ وقالوا نعم وإن كذبناك، عرفت كذبنا كما عرفت في آبائنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة؟ ثم قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. نعم، هذا الحديث رواه الإمام الدارمي، يقول أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة. هذا الحديث سناده ضعيف لأن لأجل عبد الله بن صالح، وسبق أن تكلمنا عنه أكثر من مرة وأنه هو سبب ضعف الحديث إذا ورد فيه، لكن الحديث ورد بروايات صحيحة عند البخاري وغيره، باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره، فهو صحيح بطرق أخرى. عن قال لما فتحنا خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، هذا دليل على اتفق مع الحديث السابق على وقت الهدية، وهو أنه في زمن خيبر، ولكن لم يحدد من أهديت له الهدية أو من أهدى له الهدية. الحديث السابق أن التي أهدتها امرأة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. وفي الحديث السابق نادى المرأة، فلعله نادى المرأة أو نادى القوم قبل، ولما أقروا بأنهم سموها سأل عن من أهدته أو من أهداه هذه الشاة، فنادى المرأة بعد ذلك. فالواقعة واحدة ليست واقعتان. فقال اجمعوا لي من كان هنا من اليهود، فقال فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه. كلمة صادقية معناه أنتم صادقونني فيه، وحذفت النون للإضافة فقال صادقية، وجاء في رواية عند البخاري صادقوني، قال لكن قالوا النون هنا للوقاية وليست نون الجمع، وبعضهم أجازها وعلى كل حال معنى واحد. قالوا فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. بررت معناها يعني من البر، وهو أعلى الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فقال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. جاء في بعض النسخ في آبائنا، ويعني على اعتبار الجمع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. ثم تخلفونا فيها، في بعض أيضا النسخ تخلفونا، وفي النسخة التي قرأها القارئ والنسخة الأخرى التي عندي تخلفوننا. بنونين. وفقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها. اخسأ يعني هو دعاء بالذلة والمسكنة والخزي. اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. يعني هذا الحديث نفس في نفس ألفاظ الحديث السابقة، فيه فوائد كثيرة جدا هذا الحديث. والفوائد أيضا هي يعني مشتملة على الحديث على ما مر في الأحاديث السابقة. هذا الحديث فيه مصداق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التي أخبرته هي الشات، هي الشات، ففيه إيجاز ظهر أو تم إيضاحه في الأحاديث التي قبلها. ولعل هذا هو السبب في تأخير الدارمي هذا الحديث على ما قبله، على ما قبله من حديثان، لأنه لم يبين فيها أن الشاة تكلمت أو أن الذراع تكلمت. وفيها أيضا من المسائل جواز التحقيق والمساءلة مع الجمع، لأنه هنا نادى اليهود، ويقال في اليهود هنا مثل ما قلنا في السابق، هل هؤلاء اليهود لم يجلوا بعد؟ لأنه أجلاهم صلى الله عليه وسلم. قال فيها أن اليهود في النار باعترافهم بذلك، لأنهم أخبروا أنهم سيدخلون النار، وفقد وقرهم صلى الله عليه وسلم على الدخول ولم يقرهم على الخروج منها. قال اخسأوا فيها، يعني خلاص ما تخرجوا منها، دخلتم فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. وكون نخلف فيها أبدا معناه أنهم يخرجون، وكذبهم صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دخلتم لن تخرجوا ولن نخلفكم، إنما يخلف دخل خالد فخلفه زيد، يعني أن خالد خرج فجاء بعده زيد، فكانهم يقولون ندخل النار ونخرج وأنتم تمكثون فيها. فقال اخسأوا بل لا نخلفكم فيها، فصدقهم صلى الله أقرهم صلى الله عليه وسلم على دخولهم النار ولم يقرهم على الخروج منها. وفي هذا الحديث والذي قبله ما عليه اليهود من الخبث والمكر والخديعة، وهو مصداق ما أخبر الله عنهم من قتلهم الأنبياء بغير حق، فإنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عذرهم الذي اعتذروا به كذبا، إنما أرادوا قتله، لكن لما تورطوا أتوا بهذا العذر، إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، أو إن كنت ملكا لم نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فيها أيضا حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومصداق قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعرض له ما يعرض لهم من أثر السم وغيره، وهذا في الحديث هذا وفي الحديث الحديثين السابقين. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك شيء من حقوق الله، وهذا في الحقيقة خلق عظيم قل من يقوى عليه، وهو أن لا ينتقم الإنسان ممن ظلمه إذا تمكن منه. وفيها أن أخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإنه أخبرهم عن آبائهم، وأخبرهم عن السم، وأخبرهم بدخولهم النار وعند خروجهم منها. وفيها أيضا أن اليهود قوم بهت، فهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم عدم موته بالسم كما وعدوا، لأنهم وعدوا قالوا إن كنت نبيا لم يضرك، طيب إن كان نبيا إذن فأسلموا له، لكنهم قوم بهت لا يصدقون فيما يقولون. نعم. قال رحمه الله باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال أبو محمد قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد. نعم، هذا الآن الباب. قال باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. السخاء هو أعلى الكرم، أعلى الكرم هو السخاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم نال من الكرم أعلاه. وذكر فيه عدة حديث، أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر، هذا السند صحيح رواه أيضا مسلم في صحيحه. وقوله هنا قال ما عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، يعني شيئا من أمور الدنيا، فقال لا، يعني ما ما ما يرفض الطلب. فقال أبو محمد المقصود به والله أعلم هو الدارمي رحمه الله. قال ابن عيينة إذا كان عنده وإذا لم يكن عنده وعد، يعني كأنه أراد أن يبين أنه لا يمكن أن يعطي شيئا لا يملكه. فسفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله يقول إذا لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم شيء وعد. هذا الحديث فيه سخاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، بل كان يعطي إذا كان عنده شيء حاضر أو يعد إذا لم يكن عنده. وفيها أيضا جواز الوعد بما يتوقع الإنسان حصوله، وفيها أيضا جواز السؤال لأنهم كانوا يسألونه ما كان يمنعهم من سؤاله. والمقصود بالسؤال هنا ليس سؤال العلم وإنما سؤال المسألة، يعني طلب المال، طلب المساعدة. وفيها جواز سؤال الإنسان عمن يظن أن عنده القدرة حتى عما لا يملكه، لأنه يعلم إذا كان يعلم أنه سيملك مثل هذا الشيء. وفيها جواز الوعد، جواز الوعد بما يتوقع حصوله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود التياضفي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. نعم، هذا الحديث أخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد. في بعض النسخ المطبوعة هو أيضا ظن نسخ خطيئة عن سهل بن سعيد، لكن الصواب أنه سهل بن سعد وليس سهل بن سعيد. وهذا الإسناد ضعيف لضعف زمعة، ولكن الحديث روي بطرق أخرى صحيحة، ويشهد له الحديث السابق أيضا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا. الحيي هو كثير الحياء، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، يعني شيئا من أمور الدنيا. هذا يعني نفس معنى الحديث السابق، فيه سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما سئل شيئا إلا أعطاه، لا يرد سائلا. وذلك جاء في بعض الأحاديث ثم لا تجدوني لو كان عندي شجر هذا مثل شجر العضاء لا أعطيتكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. وجاءه رجل فقال أعطني فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وجاء في حديث آخر أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. فكان صلى الله عليه وسلم سخيا. وفيه أيضا ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء والسخاء. وفيه جواز سؤال القادر أو من يظن عنده المال كما سبق. وفيه أيضا أن الحياء ليس ضعفا، وأن الحياء والسخاء من مكارم الأخلاق، بل هي من أعلى مكارم الأخلاق، من أعلى مكارم الأخلاق الحياء. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوضئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني، قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبت بليلة كما يعلم الله. لما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان، قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال فانطلقت وأنا متخوف. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فرجعتني هذه 80 نعجة فخذها بها. نعم هذا حديث عظيم فيه عظة وعبرة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب. هذا الحديث من مفردات الدارمي لم يروه أصحاب الكتب، فهو مما انفرد به الدارمي رحمه الله. في هذا الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث فقال حدثني عبد الله بن أبي بكر. والألباني رحمه الله يقول إنه بهذا التحديث أمنا تدليسه، فهو حجة لا سيما في السيرة النبوية، وهذه قصة من قصص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هنا جهالة الصحابي، جهالة الصحابي قالوا لا تضر عن رجل من العرب، لا يضر الجهالة هنا. فلعل الحديث والله أعلم أنه في يعني الصحة يستشهد به ولو في باب السيرة النبوية. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب، لم أجد أحدا ذكر من هو هذا الرجل. قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زحمت يعني زحمته يعني من المزاحمة، وهو الالتصاق بالشخص والضيق عليه في المكان، يوم حنين يعني معركة حنين ومعركة الطائف، وفي رجلي نعل كثيفة. كثيفة أظن أن كثيفة إما غليظة بحجمها أو وزنها، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله وجعتني. نفحني يعني ضربني ضربا خفيفا. نفحتني الريح يعني هبت علي الريح. نفحتني النار يعني لفحتني لفحا خفيفا. قال بصوت في يده، الصوت هو العصا الصغيرة تسمى صوت أو ما يكون من الجلد. وقال بسم الله أوجعتني. فقال يعني هذا الرجل فبت لنفسي لائما يعني معاتبا أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبت بليلة كما يعلم الله. هذا تعبير منه رضي الله عنه. أما الشدة والضيق الذي عاشه في تلك الليلة مهموما بسبب الأمر الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان يعني يناديه باسمه، قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، يعني هذا جزائي، هذه نتيجة فعلي الذي فعلته بالأمس. قال فانطلقت وأنا متخوف خائف مما سيفعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يخاف ليكون الله عز وجل قد أنزل فيه قرآنا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. النعجة هي أنثى الضان، وليس وقد تطلق على ويراد بها الذكر، لكنها يعني يقال هذه نعاج يعني تذكر من باب التغليب، وإلا قد تطلق على الذكر والأنثى من الضان. هذا الحديث فيه فوائد، منها سخاء النبي صلى الله عليه وسلم في رده قيمة هذه الضربة التي ضربه بها 80 نعجة، هذا دليل على سخائه صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز لبس النعل الكثيفة، وفيها يعني منع الإنسان من مزاحمة غيره خاصة إذا كان في المزاحمة ضرر، وفيها جواز الضرب الخفيف وأنه لا يعتبر من الأذية، وفيها ذكر الله عز وجل عند ورود ما يفجأ قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله وجعتني، وفيها أيضا لوم الإنسان لنفسه عند وقوعه في الخطأ، فإن هذا الرجل بات ليلة كاملة وهو يعني يلوم نفسه على هذا العمل الذي فعله. وفيه جواز إخبار الإنسان بما ينتابه من أثر الخوف من الله عز وجل أو من التوبة، ولعل هذا هو سبب إخفاء اسم هذا الرجل. قال عن رجل من العرب، يعني لأنه تكلم عما فعل وعن ندمه الذي ندمه. وفيها جواز الخوف الطبيعي لأنه قال أنا متخوف، الإنسان يخاف إذا أخطأ، وأن الخوف الطبيعي لا حرج فيه. وفيها عدم انتقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأنه لما انتقم لنفسه بضرب هذا الرجل نفحة بالصوت ندم صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففداه بفدية عظيمة وبقيمة عظيمة 80 نعجة. وفيها أيضا جواز العوض في الجنايات بأكثر من قيمتها، يعني قد يستدل بهذا الحديث على جواز دفع الدية بأكثر من قيمتها، كما يحصل الآن حينما يكون هناك تنازل عن قصاص ويطلبون أموالا طائلة، قد يستدل بهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل 80 نعجة. ولا شك أن هذا العدد الهائل من الشياه أكثر من قيمة السوط، لأن السوط يسير، فقد يستدل به على جواز دفع يعني التنازل في الجنايات بأكثر من قيمتها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن حمير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال جبريل قال ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا فليتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك فليتهم بالفاء؟ نعم شيخنا فليتهم. نعم صاحب الحديث قال نعم في نسخة سين وفي حاشية كاف منسوبا لنسخة قلبتهم. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال، هذا الحديث أيضا من مفردات الدارمي، ورواه بهذا الإسناد، ورواه أيضا الفسوي في المعرفة والتاريخ عن عمرو بن محمد عن عمرو بن محرز الأشجعي، وهو في هذا الإسناد مرسل، وهو في هذا الإسناد هنا مرسل، لكنه لم يرد، فهو من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى. ورواه عن الفسوي يعقوب الفسوي بن عساكر في تاريخ دمشق. قال إن جبريل قال، هو مرسل، وثانيا أنه يحكي عن جبريل، يعني ما فيه أيضا انقطاع. قال ما في الأرض أهل 10 أبيات، القارئ قال فليتهم، والنسخ التي عندي قلبتهم. وقلبتهم يعني نظرت في أحوالهم وتصرفاتهم، كما يقلب المشتري البضاعة أو السلعة قبل شرائها ينظر فيها. وفليتهم مثل ذلك، يعني يفلي الإنسان رأسه وهو تفتيش بين شعراته لإخراج ما قد يكون فيه من وسخ أو قمل أو صواب أو غير ذلك، فمن شدة يعني التفتيش فليتهم. قال فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تعبير عن سخائه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني أو في هذا الأثر عدد من الفوائد، منها سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل أخبر بأنه ما وجد أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا قلة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا كما جاء في بعض الأحاديث. وفيها أيضا جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، لأنه يقول ما يعني ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا فليتهم، فما وجدت وقلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وأنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود منه بيان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. نعم. قال رحمه الله: باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. نعم، هذا الباب الأخير في هذا المجلس. قال: باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع هو لين الجانب ورقته وحسن التعامل، والتواضع يكون من الأعلى للأدنى، فلا يقال إننا يعني التواضع لا يكون من الأدنى للأعلى وإنما يكون من الأعلى، فلذلك يتواضع الإنسان مع من هو أقل منه كالمرأة والخادم والصغير والمريض والمسكين ونحو ذلك. قال: حدثنا محمد بن حميد حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى ابن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى. هذا الإسناد ضعيف لأجل محمد بن حميد، لكنه لم ينفرد به بل توبع ورواه غيره كالنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيره، لذلك يعني صح سنده بطرق أخرى. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر. الذكر هنا يشمل كل أنواع الذكر، ليس المقصود بالذكر فقط هو التسبيح والتهليل، بل كل ما يندرج تحت الذكر من عبادة وصلاة وذكر تسبيح وتعليم علم، كله داخل تحت الذكر. قال: ويقل اللغو. اللغو ما معناه؟ اللغو قالوا ما لا فائدة منه، كلمة لاغية يعني فاحشة، لكن هل المراد بالهنا يعني قولك فلان يقل اللغو معناه أنه يفعل اللغو لكن قليلا، هل يصح إطلاق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، المراد بالقلة هنا العدم، أو أن يراد باللغو هنا ما سوى الذكر، لأنه من باب المقابلة، من باب المقابلة يكثر الذكر ويقل اللغو، اللغو فيكون معناه متمم لما قبله، يعني أن أكثر وقته أكثر حياته كان في ذكر فيقل غير الذكر من أمور الدنيا، ليس بالضرورة أن غيره يكون حراما أو يكون باطلا، ولعل هذا هو الأظهر، لأنه سيأتي بمتقابلات يطيل الصلاة ويكسر الخطبة فهي متقابلة، فكثرة الذكر والإقلال من اللغو متقابلة. قال: ويطيل الصلاة يعني الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، ويقصر الخطبة يعني هو من التقصير، قيل ويقصر يعني إما بلاغة وقيل كلاما، وورد في هذا الأمر عدة حديث، إن من إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وقال: ولا يأنف ولا يستنكف. يأنف يعني أنفت من الشيء، استنكفت واستكبرت عنه وتعاظم، لا يأنف ولا يستنكف فعطف نفس المعنى عليها، فالاستنكاف أو أنف هي من التنزه والاستنكاف من الامتناع، يعني لا يأنف يعني يتنزه يقول هذا وسخ أو هذا قذر أو هذا ضعيف أو هذا سيشوه منظري، ولا يستنكف لا يمتنع أو يستكبر عن أن يكون قال أن يمشي مع الأرملة. الأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، التي مات زوجها، ويقال للرجل الذي لماتت زوجته أرمل، لكنها أطلقت على النساء أكثر لأن النساء أضعف. المسكين المقصود به هنا يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. المسكين هنا ليس مقابل الفقير، وإنما المسكين هنا الذي لا يهتم به أو لا يجد له معينا، الضعيف من الناس، منقطع، ما عنده يعني، أو يكون يعني عندهما ما عجز عن قضاء حاجاته، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي لهما حاجتهما. هذا الحديث فيه فوائد، فيها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما ذكر في الحديث، فإنه لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين. وفيها أن من أحب شيئا أحب ذكره، فهو صلى الله عليه وسلم يحب الله عز وجل فيكثر من ذكره بكل أنواع الذكر. وفيها أن الأمر بأن يكون غالب شأن المؤمن الاتصال بالله عز وجل وقلة الانشغال بما لا ينفع، لكن لا يعني ذلك أن ينقطع الإنسان عن أمور حياته أو من تلزمه رعايتهم. فيها أيضا السنة إطالة الصلاة بما لا يشق على المأمومين إن كان إماما، وفيها أن السنة تقصير الخطبة مع بلاغتها، وليس معنى ذلك أن يقصر الإنسان الخطبة بما لا يؤدي المطلوب منها. وفيها أيضا الأمر بالتواضع ومع مع الضعفة والمنقطعين. وفيها أن قضاء حاجات الناس أو الأمر بقضاء حاجات الناس سواء كانت مالا أو منفعة، أن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة كما ورد في بعض الأحاديث. لا نمشي مع حاجة أخي المسلم خير من أن اعتكف كذا وكذا في المسجد أو نحو ذلك من الأحاديث. وكان صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما، ففيها الأمر بقضاء حاجات الناس. وفيها جواز الاستعانة بالغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء احتاجوا إلى غيرهم. وفيها جواز مخالطة المرأة للرجل عند الحاجة لأنها تختلط بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يمشي مع الأرملة والمسكين إذا لم يكن في ذلك خلوة. وفيها جواز تسمية الإنسان بما فيه، تسمية الإنسان بما فيه، فإنه قال الأرملة يعني وصفت بأنها أرملة هي سبب وفاة زوجها، مع أنه لا يعني فعل لها في ذلك. ووصف جواز وصف الإنسان بالمسكنة إذا ظهر عليه علاماتها. ونكتفي بهذا القدر، وسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ولها وآخرها علانيتها وسرها، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا من الاجتماع على ذكره، وأن يذكرنا الله عز وجل بين ملائكته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: شخص مسلم يريد شراء سيارة لاستخدامها كسيارة أجرة في فرنسا، هل يجوز لي هذا العقد علما أنه من عوام المسلمين ولا يبالي بالضوابط الشرعية وقد يوصل شخصا إلى مكان محرم؟ أول السؤال، ما هو أول السؤال؟ قال: شخص مسلم يريد شراء سيارة لاستخدامها كسيارة أجرة في فرنسا، يسأل عن حكم هذا العقد علما أنه من عوام المسلمين ولا يبالي بالضوابط الشرعية وقد يوصل شخصا إلى مكان محرم. أنت ما يعني هذه مسألة البيع والشراء مسألة تزول تبعتك البائع ببيع البضاعة، يعني المنهي عنه في البيع هو أن لا يبيع السلعة يعني الفقهاء قالوا لا يبيع السلاح في الفتنة ولا يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، لأنه يعلم أنه سيتخذه خمرا، لكن سيارة تبيعها على شخص خلاص انتهت ملكيتك عنها وعلاقتك بها، وما يدريك أنه قد يستعملها في أمر محرم، يعني انتهت العلاقة التبعية سواء الدنيوية أو الأخروية ببيعك لهذه السيارة. فأنا العقد صحيح، ولكن إذا تيقنت مثلا يقينا لا شك فيه بأنه سيستخدمها في أمر حرام، حتى إيصال الشخص إلى موضع محرم، هذا ليس حراما على إطلاقه، ليس حراما على إطلاقه. ما هو الشيء؟ يعني أنت تدخل، يعني يورد الإنسان على نفسه من الشكوك والشبهات ما هو في غنى عنها. البيع العقد صحيح والبيع صحيح، ومن اشتراها هو يتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل، وانتهت علاقتك بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: زوجتي تطلب مني الطلاق ولا تريد أن تصبر، ونحن في بلد ليس فيه أهلها، فهل يجوز لي أن أطلقها ثم ترجع إلى أهلها لوحدها؟ بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كان يعني من حسن العشرة الزوج لزوجته، إذا كانت يعني تريد الطلاق، أن يعني يحسن التعامل معها بمناصحتها وإرشادها على خطورة هذا الأمر، وأن الفراق يعني فيه انقطاع لحبل الزوجية. فإن أبت فالذي أراه يعني من باب حسن التعامل معها أن يجعل تطليقه لها إذا وصلت إلى أهلها، إذا عادت إلى أهلها، كي لا يعرضها للفتن. لكن إن طلقها فإنه يجوز أن يسافر بها، لأنها لا تزال زوجة، لا زالت في العدة، لكنه إذا جامعها يعني فقد راجعها. فالأولى به أن يؤخر طلاقها إلى أن تصل إلى أهلها، أو يذهب بها إلى أهلها ويطلقها، أو أن يطلقها ويذهب بها بعد ذلك ما دامت في العدة. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودية، كيف فعل في حق الصحابي؟ أم يقال أنه قتل خطأ لأن مقصودها كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل ورد في بعض الأحاديث أنه لما مات، أن بشر بن البراء ما مات مباشرة، مات بعد مدة، قيل من سنة، فلكنه مات متأثرا بالسم، فاقتص له صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يمت في الحال. فجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه اقتص له، لكن في أول الحال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وضعت السم لم ينتقم صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يعلم أن بشرا سيموت. فلما مات بشر اقتص له صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن القتل بالسم من قتل العمد وليس من قتل الخطأ. يعني معنى قتل العمد، ما معنى قتل العمد؟ قتل العمد أنني آتي وسكين مثلا وأطعن بها شخصا، ثم أقول: والله أنا مخطئ، ما كنت أدري أن السكين تقتل. نقول: لا، هذا كلامك غير صحيح، السكين آلة حادة تقتل. فمعنى ذلك أن السم بمثابة الآلة الحادة التي تقتل، لا يمكن أن تضع سما لشخص في طعامه ثم إذا مات قلت: لا، أنا ما قصدت قتله، لا، هي وسيلة قتل عمد، فلا عبرة فيها بالنية. قتل الخطأ ضربه بعصا خفيفة فمات، ضربه يريد ضرب يعني الصيد فضربه، فيعني يريد أن يعني في السيارة ولم ينتبه له وصدمه بالسيارة، هذا قتل، يمكن يكون قتل خطأ، لأنه ما تعمد قتله، ما قصد قتله، لكن أن يضع السم أداة حادة أو وسيلة للموت، فيعتبر قتلا عمدا. ولذلك اقتص صلى الله عليه وسلم لبشر بن البراء من هذه اليهودية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد من جراء هذه القصة؟ نعم، قالوا أنه هو قال هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلته في خيبر، فقيل أنه يعني كما جاء في الحديث الصحيح، أظن سيأتي معنا في الباب القادم، بأنه من أثر السم، من أثر السم مات من أثر السم صلى الله عليه وسلم. لكن السموم هذه بعضها والعياذ بالله ما إن يلمسها الإنسان حتى مجرد لمس أو جرح في جسمه إلا ويموت مباشرة، يعني ما يكون بين لمس السم، خاصة السم الذي يكون عن طريق الدم، وموت الإنسان لساعة ساعتين، حتى لا يمكن استدراكه إلا نادرا. ومنها ما يكون السم بعيد المدى، وهذا يستخدمه بعض الناس من أراد القتل بحيث يعني يخفي جريمته، فتختلف هذه، ولا يمكن تداركه يعني العلاجات الحديثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا انقطاع أوان انقطاع أبهري، يعني هذا أوان موتي من أثر السم الذي سقيته أو أكلته في خيبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يقال أنه يستفاد من القصة جواز أكل القاصر من هدية ونفقة وليه ولو كان يتعامل بالربا؟ قاصر يعني في أكلهم من طعام اليهودية قصده؟ نعم لعل هذا الذي يريده، يعني هو هذا جواز الأكل من المال، يعني قصده من المال مختلط، جواز الأكل من المال مختلط. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود، واليهود لا يتنزهون عن النجاسة، هو أيضا لكن الله عز وجل أباح ذبيحتهم، ولا شك أنهم يرتكبون بعض المحرمات، وأن أموالهم أخذت بالحرام، ومع ذلك أجاز الله عز وجل ذبيحتهم وأجاز قبول هديتهم. فلذلك يجوز أن يأكل القاصر اليتيم المرأة الابن من مال موليه إذا كان مالا مختلطا، أعلم يعني لا يجد غيره، أو كان مالا مختلطا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السؤال: هل يجوز للأخت أن تقعد في بيت أختها المتزوجة لمدة 3 أشهر أو يزيد على ذلك بدون محرم، علما أن الأخت تلبس اللباس الشرعي كاملا ولا تظهر أمام زوج أختها إلا به، ولا تكلمه إلا عند الحاجة وبوجود أختها، يعني معظم وقتها داخل الغرفة لوحدها، فلا يوجد خلوة، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كانت بهذه المواصفات التي ذكرت فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو وهو أخو الزوج، قال الحمو الموت. ولكن ما دامت بهذه الطريقة، أن الإنسان المرأة في غرفة لوحدها، والشخص الذي ليس محرما لها في غرفة أو في دور أو في جناح خاص، فهذا لا يعد خلوة ولا حرج فيه، لأن الناس في السابق كانوا كذا، يعني لا ينبغي أن نشدد على أنفسنا، لأن الحياة في السابق كانت الأسر بأكملها، الأسرة البيت الشخص أبناؤه كلهم بزوجاتهم بأخواته كلهم يكونون في بيت واحد، ما كان عند الناس هذا السعة التي عندنا اليوم، كل من تزوج خرج لوحده. فما دامت أنها يعني لا تخلو به، وأنها متسترة متحجبة عنه، فأبدا لا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من صلة رحمها من الأخوال ويتحجج بأنهم لا يأتون لزيارة ابنة أختهم، ومن الأولى في صلة الرحم أخوالها، هم من يأتون لها أو هي من تصلهم، وجزاكم الله خيرا؟ هذه من الأمور يعني التي ينبغي للزوج يعني أن يكون هذا من حسن التعامل بين الزوجين، وهو أن لا يكون سببا لوقوع زوجته في حرام، وأن لا تكون سببا لوقوع زوجها في حرام. ومن المحرمات قطيعة الرحم، ولا شك من أولى من يصله الإنسان أن يصل والديه وإخوته وأخواته، فالأولى بالزوج أن لا يمنعها، فإن منعها يجب عليها طاعته وتجعل زيارتها لإخوتها في وقت سماحه أو وقت ذهابها لوالديها إن كان موجودين، و يعني أن طاعة الزوج هنا مقدمة على مثل هذا الأمر عند الضرورة، ولكن على مع مناصحة زوجها سواء من قبل الزوجة أو من قبل من يقبل النصيحة، بأنه لا ينبغي له أن يكون سببا في وقوعها في الإثم بقطيعة الرحم. أما سؤال آخر السؤال أظنه من الأولى، هل يزور تزار الخال يزور بنت أخته أم بنت أخته هي التي تزوره؟ هذه أمور بحسب عرف الناس وحسب الصغير، يعني هل يريد من طفلة صغيرة مثلا أن تزور أخوالها؟ كيف تزوره؟ هل تستطيع أن تزوره؟ والمرأة لا تملك نفسها، يعني تحتاج إلى من يذهب بها، فالآن لزم من ذلك الدور، لازم من ذلك الدور، هو يريدها أن تزورهم وهم يريدون أن تزورها، فما يعني هي لا تستطيع البنت أن تزور أخوالها، وإذا كان والدها لا يأذن لأمها أن تزورهم فما يصلح هذا. والظاهر والله أعلم من حال هذا الزوج أنه فقط يتحجج عن زيارتها بمثل هذه الأعذار الواهية، فإن كانت البنت هذه صغيرة فلا حرج عليها ولا إثم عليها، فإن كبرت واستطاعت أن تزور أخوالها، فإن لم تستطع زيارتهم بنفسها أو زيارتهم مقابلة، فثمة طرق كثيرة الآن صلة الرحم، الاتصال بالهاتف قد يكون مغنيا في مثل هذه الأوضاع، إذا كان سيؤدي الزيارة الخروج من البيت إلى فساد العلاقة الزوجية، فتكتفي بالاتصال بالهاتف ونحو ذلك مما يقوم الإنسان به بصلة رحمه، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة مطالبة بطاعة زوجها ولا تستطيع أن تخرج من بيتها بدون إذنه، فلذلك مأمورة بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا. ورد سؤال أخير إن رأيتم شيخنا نختم به بعيبكم. نعم. يقول السائل: ما حكم من دخل على مجموعة من النساء ليقيم محاضرة عليهن بدون حائل؟ الفقهاء يقولون لا يصلي بالنساء بمجموعة نساء لا رجل معهن، يعني أنه لا يخلو بهن، لا يصلي بهن لوحده، لكن إذا كانت مجموعة نساء وإن كان معه رجل آخر فهذا حسن، هذا أكمل، وإلا فإذا كان مع النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ النساء، لكن كان معه أبو بكر وجاءت امرأة فقالت يعني أن الرجال أخذوك عنا ونحو ذلك، فخصهم بيوم يعظهن فيه، إذا كان مضطرا لذلك فلا حرج من ذلك، وإن كان الأولى أن لا يخلو أن لا يكون لوحده مع هؤلاء النسوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.